الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الأمم الأطلال هل تستطيع أن تستنهض من تحت الأنقاض؟ سؤال يتردد على ألسنتنا ويدور في أذهاننا وآذاننا. أمتنا أصبحت بين الهواة والحواة، هواة ليسوا محترفين، وحواة من الماكرين الأشداء الذين يخططون وينظمون. والدولة تقوم على دعائم ثلاثة: حاكم صالح، وعالم ناصح، وعامل مخلص. هذه الثلاثية تقيم أودى الإعوجاج. جاء ابن عبد العزيز وقد تفشت بعض الأمراض في بني أمية في أواخر القرن الأول الهجري، فولى سكرتير خاص له، إن شئت أن تقول بلغة العصر، أو كبير اليوران أو المستشار الخاص، مزاحم. قال له: يا مزاحم، إن رأيتني على حق فلتعني، وإن رأيتني على باطل فانصحني وقومني. دارت الأيام ودخل العيد، وبكت بنات عمر السبع، سبع بنات، لأن العيد قد جاء، وبنات أمير المؤمنين لا يلبسن الثياب الجديدة كما تلبس بنات الرعية. ودخلن لأمهن فاطمة بنت عبد الملك، يعني يندبن حالهن. فلما دخل عمر يهنئ بناته وزوجته بالعيد، رأت دموع في عيونهن، ما بال البنات باكيات. تنقل الأم الصالحة مشاعر البنات إلى أمير المؤمنين، إلى الأب: إن بنات الرعية يلبسون اليوم الجديد من الثياب، هذا يوم عيد. رق قلب عمر لبناته ودخل على مزاحم. مزاحم سكرتيره الخاص وخازن بيت ماله وزير مالية أمين الخزانة: يا مزاحم، أعطني راتبا لشهرين، يعني أنا مريد أن أقترض من بيت المال وأنا أمير المؤمنين، راتب أسدده على شهرين. قال مزاحم: يا أمير المؤمنين، هل تضمن أن تعيش إلى الشهر القادم لتسدد لبيت المال؟ توقف عمر واستعبر، يعني دمعت عيناه، ودخل إلى بناته اللاتي ربهن على كتاب الله. قال: يا بناتي، إما أن تصبرن على هذا ويدخل أبوكن الجنة، وإما أن تتمتعن بما يتمتع به بقية الناس ويحاسب أبوكن، ربما يدخل النار. فقالت البنات حاضنات أباهن: بل نصبر على هذا وندخل مع أبينا الجنة. طبعا هذا كلام خيالي بالنسبة لك، لكن هذا كلام حصل في التاريخ. يعني هذه بصمات في تاريخ المضيء المشرف. فنحن نعيش بين هواه ينتحلون الدين لا نعرف نسبهم الفقهي. الهواة والحواه يريد كلاهما لنا اسلاما بلا قرآن ولا سنة. عايزين دين، دين لطيف مسمى باسماء شتى، بدأ منذ نصف قرن او اكثر، اسلام ليبرالي، اسلام علماني، اسلام تقدمي، اسلام سياسي، اسلام كذا. وتلوين الاسلام بعيدا عن الكتاب والسنة ليس من الاسلام في شيء. هو سماكم المسلمين من قبل لم يسميهم لا الاسلام السياسي ولا الاسلام الليبرالي ولا الاسلام القومي، اسلام كتاب وسنة، هذا هو الاسلام. هو سماكم المسلمين وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، انتهى الموضوع. ولذلك يجب ان يستفيق الجميع بمثل هذه الامور. ان بضاعة الكلام اصبحت رائجة، وبضاعة العمل اصبحت فينا كاسدة، والمخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه. هذه مقدمة بين يدي قضية خطيرة، كيف نسبح رب العباد عز وجل؟ قد تقول ما علاقة التسبيح بهذه المقدمة الجافة؟ نعم، التسبيح نحن نظنه كلمات تدور على الألسنة وتأتي الأحاديث لنفهم ظاهرها، من قال كذا كذا أخذ عند الله كذا. هذه أحاديث صحيحة وقوية ومتفق عليها وحسنة، وليس فيها يعني مدخل من مداخل تضعيفها او الغائها او وضعها او الكذب عليها، لكن ليست القضية في هذا الامر. انا اريد ان نقف متعلمين بين يدي كتاب الله عز وجل وقصة الكليم في تلقيه الرسالة حتى نفهم قضية التسبيح. الله عز وجل قص على حبيبه صلى الله عليه وسلم قصة اخيه موسى ليتأسى بها، هو من اصحاب او من اولي العزم الخمسة، وكان الحبيب لا يتمثل بصبر ايوب ولا بصبر نوح، لا، كان عندما تحزبه او يشدد عليه في امر الدعوة والتضييق قال كان يقول رحم الله اخي موسى لقد اوذي اكثر من هذا فصبر. حتى ان رب العباد في القرآن يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اذا تعرض كريم الله موسى لاذى يتأسى به حتى ان الرسول يجعله له قدوة من تواضعه صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا موسى استشعر ان رب العباد عز وجل اعطاه نعما اربعة، نعمة الايجاد ونعمة الحياة ونعمة القدرة ونعمة العلم. هذه نعم اربعة اعطيت لكريم الله موسى واعطيت لكل انسان اذا فقهها. نعمة الايجاد، اوجدنا من عدم، كنتم امواتا فاحياكم. اذا الانسان كان في عالم الذر لا قيمة له، ثم اوجده الله في عالم الارحام، ثم في عالم الشهادة فاوجده وامده بالحياة. وهناك عيش وهناك حياة، المؤمن يحيا وغير المؤمن يعيش. ومن اعرض عن ذكري، لم يقل رب العباد فان له حياة ضنكا، لا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه المعيشة، إنسان يعيش ليأكل ويشرب كما يعيش كثير من الناس. ماذا تصنع يا فلان؟ أعمل مهندسا في المؤسسة الفلانية، وأنا أعمل طبيبا في المستشفى الفلاني، وأنا محاسب في الشركة الفلانية، وانا رجل اعمال في كذا وكذا. طيب وماذا صنعت؟ اسست شركات، فتحت مستشفيات. طيب جميل. ثم بعد تزوجت بنت الناس، ثم بعد انجبت منها، ماذا صنعت باولادك؟ لقد ادخلتهم كلية الطب، والاخر ادخلتهم كلية الاقتصاد، والثالث دخلت كلية القانون. لماذا؟ لكي تتولى بنتي المكتب المحاماة بعدي، ويتولى ولدي مكتب الهندسة بعدي، ويتولى الاهبل الثالث العيادة التي تركتها له، وتتوزع. ثم بعد ذلك، بعد ان يتولى هذا الموضوع ازوجه، وبعد ان تزوجه ينجب عاهات اخرى، وبعد ان ينجب عاهات اخرى ندخله في كلية الطب. ماذا يصنع؟ كي يكون طبيبا. لماذا؟ في عيادة جده رحمة الله عليه المرجيس فلان، يذهب الى عيادة جده. وهكذا ثور يدور في حلقة، لم يترك بصمة، لم يقل انا اريد منه كذا وكذا، انا اريد منه ان يصنع كذا، انا اريد ان يضيف كذا. بضاعة الفلسفة. ليس معنى هذا ان نتكاسر عن هذا، لا، لكن هذه كلها وسائل، هذه وسائل، انما هناك غايات، هناك غايات نعمل من اجلها. فاذا وصلنا للغايات، اذا انظر الى كلام الله لموسى، يؤسس القرآن خمسا من قواعد بناءة، هادما خمسة قواعد هدامة، اذا جاز التعبير. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. خمس كلمات يقول الله لكريمه: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. خمس كلمات. ما هذه الخمسة؟ خمسة اسس تهدم امورا سلبية وتبني امورا ايجابية. اذهب، الإيجابية هنا، تحرك. لم يمكث الحبيب عندما علم أنه أن أبا سفيان فر بالقافلة ووصل إلى مشارف مكة ونجا بما معه، استشار الصحابة، العير أو النفير. كان ممكن يقف على فكرة التسبيح النظري، يعني كل واحد ما شاء الله عنده مسابح في البيت أكثر من هم الأمة، سبحان الله، ماذا يصنع بها؟ نسبح، سبحان الله. هذا الذي يسبح نظريا لا قيمة لتسبيحه. أما سيدنا الحبيب لم يكتفي بالتسبيح، استشار صحابته ودلوه على الحباب بن المنذر، دله على مكان الأفضل، وعرض القضية، وقال: من له مظلمة عندي فليأتي. ما طلب من الله في البداية أن ينزل جبريل ليأخذ أبا جهل ومن معه من الألف فيلقيهم في الصحراء كما صنع بقوم لوط، ولا بقوم عاد، ولا بثمود، أبدا. إنما خطط ونظم بعد أن انتهى من هذا الأمر كله، وقف ليصلي لله رب العالمين ويبكي صلى الله عليه وسلم: اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد الأرض، بعد اليوم في الأرض. ويتبسمه في التشهد، وابو بكر يحرسه، قال: اراك متبسما؟ قال: مر جبريل بخمسة الاف من الملائكة مسومين يقاتلون معنا، فالقى علي السلام وانا اصلي فابتسمت. اذا انجز له وعده، سبح عندما انهى العمل. اذهب لتلغى السلبية من حياتنا. الكارثة ان بعضا من ابنائنا يرسبون في الامتحانات، يعيب الواحد منهم على امه انها لم تخلص في الدعاء هي وصديقتها في المقرأة. بالله عليك، انت اهبل؟ انت مجنون؟ سبحان الله، احنا مخلفين عاهة؟ يا ولدي ذاكر واجتهد واحضر الدروس والمحاضرات، وبعد يأتي دعاء الام ليكمل، ليستر الخلل ويسد الناقص. اما ان الام من الاول للاخر، يعني سبحان الله، كان دعاها نفعها، وكانت اصلحت حالها مع زوجها، كان دعاها خلاها بيتها امن، البيوت الامنة. المهم، اذهب انت واخوك لتلغى الفردية. الفردية غير موجودة في الاسلام، وتثبت امر الجماعة والجماعية. الجماعة، الانسان طالما مع جماعة المسلمين فهو في مأمن. بالله عليك، انت تصلي منفردا وتقول: سمع الله لمن حمده، هل تقول ربي ولك الحمد؟ ماذا تقول بالله عليك؟ ربنا ولك الحمد. تتحول الأنا إلى نحن، حتى في العبادة تتحول الأنا، يعني سمع الله لمن حمده. ربنا لنا جميعا، لا تقول أنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا تقول إياك أعبد وإياك أستعين، لا أنت تقول إياك نعبد جميعنا يعبد، إياك نستعين ونستعين بالله سبحانه وتعالى. اذهب أنت وأخوك لتلغى السلبية وتبنى الإيجابية بآياتي، ليس بالجهل، ليهدم مبنى الجهل ويبنى مبنى العلم. طلعوا لكم ناس على الفضائيات يكلمك عن درجة حرارة سقر، يا أخي أنت دخلت حتى رأيت واستشعرت درجة حرارة سقر؟ يقول أصلا أنا درست علم الكذا وعلم يا ابن الحلال، هذه غيبيات، هذه غيبات تسمى في علم التوحيد السمعيات، لكننا لا نعرف نسب هؤلاء الفقه، ولكن يتكلمون في دين الله ويهرفون بما لا يعرفون. اذهب أنت وأخوك بآيات العلم وليس الجهل، ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا عدم التكاسل، عدم التواكل، عدم الخضوع، عدم سبحان الله العظيم تبخر الأمل. يجب أن يكون عندك الأمل كما كان عند يعقوب لما فقد ابنه الثالث، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ولا تنيا في ذكري، في ذكر الله عز وجل لكي ينفي النسيان ويذكرك به سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لما من الله على الكليم بالنعم الأربعة طلب منه أول أمر شكرا ذا ركائز أربعة، طلب منه وأقم الصلاة لذكري. الصلاة فيها أركان أربعة: قيام، قراءة، ركوع، سجود. سبحان الله. فلما قام بهذه الأمور وعلم أنه ذاهب إلى فرعون بدأ في الدعاء المخلص، طلب من رب العباد عز وجل أمورا ثمانية. هذا من باب الطمع في رحمة الله. يا أخي أطلب من الله، أنت لا تطلب من لا يملك، أنت تطلب من مالك الملك. وإذا طلبت من الله فاطلب الفردوس الأعلى واطلب ما تشاء، لأن الله يغضب منك إذا لم تطلب، الله يغضب عليه إذا ما طلبت منه. وأنت لما تطلب الكريم يعطي، والكريم لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى، رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو طرق باب أحد منكم ليعطيه فلسا أو فلسين لمنعه، ولو طلب من الله الجنة لأعطاها له. سبحان الله. ربما إنسان أنت تقتحم بعينك لا تقدره، مدفوع بالأسواق، مدفوع بالطرقات، إذا افتقد لا يفتقد، لا إذا غاب لم يفتقده أحد، وإذا حضر لم يعرفه أحد، لا يشار إليه بالبنان، لو طلب من الله الجنة لأعطاها له رب العباد سبحانه وتعالى. وذلك لما رب العباد تكلم عن العظماء وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ليصير القضية قضية عامة، قضية إيجابية، قضية الناصحين لله عز وجل، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ما ذكر لنا اسمه، ما قال ما نسبه، ما طوله، ما حجمه، ما لونه، ما جنسيته، هل معه جواز سفر دبلوماسي أو جواز سفر عادي، ما قال لنا هذا. جاء رجل فيه الرجولة، فيه الشهامة، فيه الخلق، حتى الذين يعمرون بيوت الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني سبحان الله، أناس موصولين بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما يذكر هؤلاء يذكرهم بهذا التبجيل وهذا التقدير، ويجب أن نجل هؤلاء الذين يسيرون أمامنا إلى طريق الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى طلب 8 طلبات: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ماذا طلب؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بعد طلب 8 أمور لما أعلمه الله عز وجل بعدها قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، كانت مقدمة لتسبيح الله عز وجل. إذن التسبيح دي قضية كبرى، قضية كبرى. كيف التسبيح يأتي بنتيجة إذا حدثت لك الأمور الثمانية؟ قال رب اشرح لي صدري، اذا شرح الصدر ماذا يحدث؟ اذا انشرح صدرك اضاء في قلبك نور شمس المعرفة. انظر الى الكلمات، عرني اذان قلبك دقائق، خلاص انا اوشكت على نهاية الخطبة ان شاء الله. الشمس نور شمس المعرفة اذا اشرق يختلف عن نور شمس الدنيا. نور الشمس التي نراها الان تحجب بغمامة، والسماوات السبع لا تحجب شمس نور المعرفة، لان اذا تسللت اشعة شمس المعرفة الى قلبك فترى الحقائق كما هي، وتراها من افاق الغيب الله الواسع، ولا تراها بالحجم الضيق ابدا. يعني ام صلاح الدين الايوبي وهي ترضعه ما كان يخطر ببالها، وثديها واللبن يتقاطر من ثدي في فم الطفل صلاح الدين، ان بعد 52 سنة سوف يكون محررا لبيت المقدس من ايدي الصليبيين. هل كان يخطر ببالها؟ لكن الذين يعيشون للامال اناس يرون كما قال الحسن البصري: ادعو الله عز وجل، يدعو الله دعاء يعني، وارى يد الله تكتب لي الاجابة. ما هذا اليقين؟ لان نور شمس المعرفة اشرق في قلبه. الشمس اذا تعرضت اليها مدة تصدع، اما شمس المعرفة تصعد. هناك فرق. الشمس اذا تعرضت اليها تحرق، نور شمس المعرفة يقيك من الحرق يوم القيامة. نور الشمس يغيب ليلا، ونور شمس المعرفة لا يغيب لا ليلا ولا نهارا، حتى اذا اظلمت الشمس وطويت الارض والسماوات ومن فيهن، قال ربنا: واشرقت الارض بنور ربها لا بنور الشمس ولا نور القمر. فسيدنا موسى اول ما طلب قال: رب اشرح لي صدري. شرح الصدر يستمر معه، لان المؤمن دائما منشرح صدره. لماذا؟ لانه موصول بالله عز وجل. فنور شمس المعرفة يخترق هذه الحجب ويدخل في قلب موسى: رب اشرح لي صدري. يا رب انت شرحت صدري، يسر لي امري. لان الانسان عنده نقائص، لا يستطيع ان يقول انا املك، انا عندي، انا كذا، لا ابدا. انت لابد لك من تيسير الامر من الله عز وجل. ولكن لا تكن كتاجر السوء بالهمزة، يعني لا تجلس، الذي يدعو عند الازمة، يعني يصلي عندما يكون ابنه داخل غرفة العمليات، يقرأ القرآن عندما تكون هناك مناقصة في الغد، يصوم الاثنين والخميس عندما يتقدم ابنه لامتحان القبول كي لا يقبل او لا يقبل. سبحان الله العظيم، انت يجب ان تكون داعيا لرب العباد. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة، وتعرف الى الله في الصحة لا ينساك الله عند المرض. في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، كان الحسن البصري يقال له: يا بصري، من السادة، من الكبار، يعني من الامراء؟ يقول: العلماء. ومن الملوك؟ يقول: الزهاد. ومن السفلة؟ يقول: الذين يبيعون الدنيا من اجل الدين. الذين يبيعون الدين من اجل الدنيا، للاسف الشديد. قالوا: يا بصري، انت تلميذ لابن مسعود؟ قال: نعم، قرات عليه القران. قالوا: ثم بعد؟ قال: فلما ترقى، تعاش مع القران ونور الشمس المعرفه دخل في قلبه، قال: فلما اضاء قلبي صرت كاني لا اسمعه من ابن مسعود، ولكن صرت كأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يرى الرسول، حسن بصر من التابعين. فلما ترقى بها الحال صرت كأني أسمع جبريل يقرئه رسول الله. فلما ترقى بها الحال صرت كأني أقرأه في اللوح المحفوظ. هؤلاء أناس نور شمس المعرفة أضاء قلوبهم، فوصل بهم الحال إلى هذه الحال، إلى أن يصل الأمر إلى البراء رضي الله عنه. ينادي عليه سعد في القادسية: يا براء، استحكمت علينا حصون المدائن. قال: ماذا تريد ايها القائد؟ قال أريد أن تقسم على الله بدلالك على الله بما سمعناه عنك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رب أشعث أغبر ذو تمرين لو لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء. يعني أقسم على الله مش يدعو دعاء عادي، لا يقسم. وكان البراء معروف لما كان يمشي في الصحراء والماء ينتهي يقول يا براء، يصلي ركعتين وينظر للسماء يقول أقسم عليك بعزتك وجلال ألا نصل إلى هذه الهضبة إلا وأنزلت علينا الماء، فيقسم من حوله فما أن نصل إليها حتى ترعد السماء بماء منهمر. وناس لهم دلال على الله، السحب من الرصيد عند الأزمات. فسجد البراء لله وبكى قال يا رب أقسم عليك بعزتك وجلاله ألا تغيب شمس اليوم إلا ونحن في إيوان كسرى. الشمس تغرب وقرص الشمس يختفي والجندي من تبع سعد يصعد إلى إيوان كسرى فوق السطوح يطفئ نار المجوس ويؤذن الله أكبر الله أكبر. وناس لهم دلال على الله سبحانه وتعالى، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. عقدة اللسان أن يتكلم بالكلام الحسن ولا يسيء إلى الناس ولا يتهجم على مذاهب معينة ولا على جنسيات معينة ولا يسخر من عرقيات معينة. الناس كلهم سواء، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل عربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. اللهم أضئ شمس المعرفة في قلوبنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هكذا الكريم يتابع مطالبه ودعواته لرب العباد بين يدي التسبيح. واحلل عقدة من لساني، هل كان لموسى عقدة في لسانه؟ أبدا. سيدنا موسى هو الوحيد الذي كلمه ربه تكليما، ولما يكلم الإنسان عظيما يتلعثم. أنت عندما تدخل على إنسان ذو هيبة في عائلتك أو في قبيلتك أو في الدولة، سن صالح له مكانة، قد تتلعثم في الكلام. الرجل لما رأى هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ارتعدت فرائصه، فهدأ الرسول من روعه قال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. سبحان الله، فيعني هيبة رسول الله جعلت الرجل يعني يسكت ولا يتكلم. سبحان الله، فما بالك بالكليم يكلم كليمة. سبحان الله، لما كلم الله موسى تكليما حصل لسيدنا موسى هذه الربطة أو هذه، لا أقول التأتأة أو الثأثاء لأن العيب تكويني لا يكون في الأنبياء، وإنما من رهبة ما تكلم به مع رب العباد عز وجل. فلذلك أدبا وتأدبا واحلل عقدة من لساني، قضية التوضيح، لأن الإنسان قد يعبر بكلمات صغيرة عن معاني كبيرة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، التعبير حتى يصل ما عنده إلى عقولهم. بعض الناس ذكاؤهم محدود أو فهمهم محدود أو أصحاب هوى، لكن المهم أن يبين الله على لسان من يحب أن يحل عقدة لسانه فيفقه الآخر قوله. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم طلب العون، واجعل لي وزيرا من اهلي. الوزير من الوزر اللغة العربية، انه يحمل اوزار الملك، او من الجبل، الوزر يعني الجبل، يستوزر الانسان يعني يلوذ بالجبل حتى يحميه. او انه الوزير هو مستشار، وزيرا من اهلي، يعني ان يستعان او يعينه بهارون أخاه، لأنه بهارون أخي، لأن الإنسان سبحان الله العظيم يعني يريد أن عون على الحق، لا تتركوا أهل الحق وحدهم، وإنما أعينوهم أعانكم الله. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري، الأزر قوة، وأشركه في أمري. الله، يجعله رسولا معه، هذه أكبر منا في التاريخ. لا يدعو له بإجازة علمية ولا بمال ولا ببيت ولا أرض ولا بئر بترول ولا محطة كهرباء، لا يريد أن يشركه في أمر الرسالة. هذه أعظم هدية. الإنسان عندما يعطي إنسانا هداية ويعطيه فضلا ويعطيه قربا من الله وأشركه في أمري، يا رب بعد أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري وأن تحلل العقدة من لساني حتى يفقه قولي، وترسل معي أخي هارون وزيرا من أهلي، هارون أخي أن تجلد يا رب به أزري وأن تشركه في أمري، لماذا؟ كي نسبحك كثيرا. يا الله، التسبيح إذن عايز انشرح صدر وحل عقدة لسان وتيسير أمر وإطلاق طاقات وتفعيل. لماذا؟ لأن العبد له سر مع ربه، فإذا جاء الليل وغابت شمس الدنيا وانطلقت شمس المعرفة تحدث الأحداث العجيبة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقضية التسبيح قضية كبيرة. سبح يونس في باطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتحدثنا عن أصحاب الجنة، قال لهم أخوهم معاتبا يعني لولا تسبحون، قال سبحان ربنا ولكن كان فات القطار وحرقت احترقت الحديقة بما فيها لأنهم بخلوا بما أعطاهم رب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ليست القضية التسبيح لسان، نحن نريد أن ننزه رب العباد سبحانه وتعالى ليل نهار، ونريد أن نحمله ليل نهار، ونريد أن لا ننسى نعمه ليل نهار، ونريد أن نكون في معيته ليل نهار، ونريد أن تصبح ألسنتنا وجوارحنا يعني عمالة ولهاجة بذكر الله سبحانه وتعالى، ونعطي الجوارح كلها ذكرها. وهذا مدار حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، واطرد عنها شياطين الإنس والجن وكل بلاد المسلمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. قبل أن تقوموا، ما قلت لكم آخر الصلاة، لكن قبل أن لحظة واحدة، ازداد زيادة عن اللزوم قضية مشكلة التصوير داخل المسجد وخارجه. أنا هنحسمها شرعيا. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. إذا كنت أنت جاي المسجد عشان تصلي مع الشيخ وتتصور، يعني راجع نيتك، راجع نيتك. موضوع التصوير هذا شيء أغرب من الخيال، زاد زيادة عن اللزوم. فلا يا إخواننا، المسجد له قدسية، المسجد له احترام. فقضية أن يعني أنت تريد أن تثبت لزوجتك أنك كنت عند الشيخ، فينظر إلى الشاشة وانظر يا شيخ، انظر يا شيخ، يعني نظرتك للشاشة لم تقتنع زوجته أنه ربما كان في مكاننا أو أمه أو خلية. يا إخواننا ليس هذا. وبعدين إيه قضية التصوير مع الشيخ؟ إيه القضية؟ في إيه يا إخواننا صور صور صور مع الشيخ؟ إخواننا نتقي الله، المسجد له قدسية، لا داعي لهذا. جزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، هل هناك ذكر للجوارح غير اللسان؟ نحن قد تكون ألسنتنا ذكارة لله ليل نهار، هذا جميل، في الصلاة، في النفل، في أذكار الصباح والمساء، في قراءة القرآن، هذا ذكر اللسان. الجوارح لها ذكر، ويجب ألا ينساه المسلم شكرا لمن خلقه هذه الجوارح. لأن سيدنا موسى لما علم أنه رزق النعم الأربعة خلقا وحياة وقدرة وعلما، بدأ سبحان الله يتفاعل مع هذه الأربعة شكرا. ولذلك الذي قد يغيب عنا احيانا ان عمل الانسان في الحياة شكر لله عز وجل. قال ربنا لآل داود واعملوا آل داود شكرا. واعملوا آل داود مش واذكروا لا واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر ليس كلمات على اطراف الالسنة لا. الشكر شيء اخر. الشكر اولا يجب ان يكون من جنس النعمة. فلو رأيت انت رجلا ثريا ملياردير مليونير يريد ان يصوم النهار ويقوم الليل ويعطل اعماله ولا ينفق ماله, هذا انسان عاصي لا قيمة لصلاته وصيامه. هذا انسان يجب ان يشكر من جنس النعمة. ابن مسعود الله يرضى عنه كان علامة في كتاب الله عز وجل وكان ضعيف البنية, فكان يصوم رمضان فقط ولا يتنفل طوال العام, وقال انه يضعفني عن تعلم القرآن وتعليمه. فكان تخصصه ان يعلم الناس القرآن. فلما رأى النفل او الذكر او الصيام مثل المعين يعطل ويقلل فرضية الامر الاخر فوبرع في هذا الامر. خالد رضي الله عنه بن الوليد كان يمسك نسخة المصحف الموجودة في الشام ويبكي وشغلني عنك الجهاد في سبيل الله. كان لا يحفظ خالد الا 7 أو 8 سور من قصار السور سبحان الله. وكان يرفض ان يصلي بالجيش وهو قائده, كان يقدم من هو اعلم منه ومن هو اقرأ منه. وكان سبحان الله يجعل القارئ يقرأ امام الجيش سورة الانفال وسورة التوبة, وكأن نيران الجهاد اشتعلت في قلوب من يقاتل, ثم يقول صيحته الشهيرة متقدما الله اكبر هب رياح النصر. وصل الامر بان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نصر بالرعب مسيرة شهر, يعني قبل ان يصل العدو بشهر الرعب يدب في قلوب الله سبحان الله. كان خالد رضوان الله عليه واخذ سبحان الله قبس من حبيبنا صلى الله عليه وسلم, الكل من رسول الله مغترفا مرتشفا رشفا من البحر او غرفا ملتمسا رشفا من البحر او غرفا من الديم. فكان خالد وصل به الامر ان يعمل رعب للاخر. فرستم قائد الجيش الاخر تقدم له وقال اريد ان اكلم خالدا كلمة. فتقدم نعم بداية المعركة. هل حقا يا خالد كما سمعنا ان الله انزل على نبيكم سيفا من السماء فناوله اياك فلا تدخل في معركة الا وانتصرت؟ ممكن خالد يعمل زي الاعلام الكذاب طبعا ايوه حصل وهو شاف يعني الرجل عنده يقين ان فيه سيف من السماء نزل تسلمه الحبيب سلمه لايه لخالد وقال انت سيف الله المسلوب. قال لا انما نحن قوم اطعنا الله واطعنا الرسول ونقاتل لاننا احرصوا على الموت منكم على الحياة. مسيلمة الكذاب في اول جولتين ثلاثة يهزم يهزم يهزم, عمل اجتماع للاركان وسأل ما الذي يهزمنا من خالد؟ احنا ايه يعني خالد ده واحد مننا زينا زيه. وكان مسيلمة مقاتل شرس, كانت معه سجاح والاسود العنسي وشق وسطيح كل هؤلاء الذين ادعوا النبوة, ودي قبائل عربية والعربي لما تشتغل فيه العصبية فالموت لك احسن. يعني العصبية لما تشتغل عند العربي للأسف المصيبة تحدث. انت شايفها في البيت صح ولا مش صح؟ انت من عيلة فلان وهي من عيلة فلان, انظر الى النظرة اللي تنظرها لك. خالك مش فلان؟ خاله ماله؟ هو ماله بخال؟ انت زوجت خاله ولا ابن اخته؟ سبحان الله ابن اخت خاله؟ لا, مصيبة خالك تتابعك. لو جدك الله يرحمه مرة نسي صلاة العشاء تعير بها 70 سنة للأمام. نحن نحب أن نرى عيوب الناس مكبرة ولا نرى عيوبنا سبحان الله. شو سيدنا موسى من رحمتي بأخيه يعني اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يقول لا أخي مين يا عم الشيخ أنت مش فاهم. قال فهمنا الله يرضى عليك. ما أنا أنت شايفني فاهم؟ أنا سمعت مني أنا فاهم. أنا مش فاهم. فهمني. يقول يا شيخ تغيرت المفاهيم. طب فهمني. وشوف المصطلحات التي تقولها لنا تغيرت كلها. زي ايه سيادتك؟ يقول لك يا استاذ انت تقول لنا الاخ، الاخ فخ، والعم غم، والخال وبال، والاقارب عقارب. طب وانت عايش ليه؟ سبحان الله، لا اله الا الله. طب انت ليه في الحياة في هذه الغابة؟ انت ليه عايش وسط هذه الغابة؟ يا اخي اتق الله. لماذا تنظر الى الناس بنظرة العيب التي عندك؟ سبحان الله. فمسيلمة جمع الاركان، ليه الهزيمة؟ ايه الهزيمة ليه؟ قال احدهم يا مسيلمة نحن نقاتل خالدا ومن معه، وكل واحد منا احرص ان يموت اخوه قبله، نقاتل اقواما كل واحد منهم حريص على ان يموت قبل صاحبه. في فرق، في فرق. سيدنا ابو بكر له جملة تكتب، وكل جملة تكتب بماء الذهب لانها جمل قليلة، سبحان الله. قال احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. ثبت في التاريخ والاستقراء ان الشجعان في حروبهم ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده لم يرزقوا الشهادة. لا استغفر الله، الشجعان كثرتهم رزقوا الشهادة، والاشد الشجاعة لم يستشهدوا. يعني خالد نفسه وهو يموت يبكي، مات في حمص. ربنا يستعيدها لأهلها بالخير وكل بلاد المسلمين يا رب. مات في حمص سبحان الله. فلما حضرته الوفاة قال والله حضرت 100 معركة في الجاهلية والإسلام، وما في جسدي إلا طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على سريري موت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يا الله، لا نامت أعين الجبناء. يا أخي أعطي الناس، أعطي أولادك أنت في البيت حرية القول والفكر والرد والاختلاف، تجد فيهم الخير. قصصت لكم عن عنترة الذي أنكره أبوه، عصبية عنصرية عربية غريبة، وجدوا كده قال عنترة، من عنترة؟ عبد، بس عبد شداد ده اللقب بتاعه. فعبد شداد يروح مع الإبل ويجي مع الإبل ويحلب الإبل ويحلب الغنم وبس، ولكنه مقاتل عنيد. فلما هجم الذبيان على عبس وكادت أن تدخل خيام عبس وتأسر وتسبي نساءها، صاح شداد قم أيها العبد قاتل عن عرض قومك. قال ليس بقومي، أنا عبد، العبد لا يصلح للكر والفرد، ولكن لا يصلح إلا للحلب والصرف. اسمع الجملة الآتية، قال له كر وأنت حر. اعطاه ايه؟ صك الحرية، اعطاه صك الحرية، اعطاه مرسوم بالحرية، انت حر، كر وأنت حر. قاد عنترة عبسا، ما هزمت عبس بعدها، وكان نعم القيادة وكان عنده خلق غريب وعجيب رغم انه مات قبل الاسلام. وقال واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لما يشوف جارته ماشيه في الشارع يفضل يبص في الارض لغايه ما الجاره تدخل الخيمه، وبعدين ايه؟ لكن اللي قاعد على القهوه قاعد في الخيبه ويبص على الخيبه ونهاره خيبه. سبحان الله، لا اله الا الله. عنترة يجي يدرس اللي قاعدين على المقاهي، انت قاعد تعمل ايه؟ ولا انت قاعد تعمل ايه؟ تخيل انت عمر بن الخطاب كده يعد على مقهى من المقاهي دي، تعمل ايه؟ قاعد من امتى؟ في كم يوم في السنه؟ يا امير المؤمنين 366 يوم. والله السنه كام؟ المهم يعني، فهو سبحان الله العظيم، ده انسان متسكع في ده ينصر قضيه، ده يربي عيال، ده يالف في بيته. يا اخي سبحان الله، الشعوب الجاده هي التي تتسلى. الشعوب الجادة يعني لما يجي رجل ياباني يقول والله نفسنا يدونا يومين ثلاثة اجازة كده عشان نشم، يدو حق. رجل الماني لما يقول والله الناس اللي بتعمل هنا في الدولة بجد لما ياخد يوم اجازة هنيئا له. اما واحد متسكع كل يوم على المخ تعمل ايه يا ابن الحلال؟ كل يوم الله، لا اله الا الله. نسأل الله سبحانه ان يطلق وينير قلوبنا بشمس معرفته. المهم، الجوارح لها ذكر، الشكر من جنس النعمة. صاحب المنصب له ذكر بأن يسهر على راحة الناس، صاحب الوظيفة يتقي الله. ولذلك أنا أقول وكنت بتعمل في مصلحة وتتعامل مع الجمهور، روح صلي الظهر ما عطلك احد، لكن مش عشان في الشغل تروح قبل الظهر باربعين دقيقة تسبق الوضوء. عمرك ما اسبقت الوضوء في بيتكم، يعني يوم السبت والاجازة يوم الجمعة يعني اللي يتفرج على وضوءك، وضوءك لا يصلح لصلاة ركعة واحدة. سبحان الله، فسبحان الله لا يسبق الوضوء وسنة قبلية ويتأنى، وبعد ما يصلي الشيخ يختم الصلاة. شوف انت لو تشوف التسبيح في بيته سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله. لا تشوفه شوف المصلحة الحكومية سبحان الله، ويقلقلها معناها لا تقلقل لا تقلقل. سبحان الله الباء هنا ده في القرآن قلقلة، لكن في التسبيح مش قلقلة، سبحان الله. ويتفكر فيها، اي انزهك يا ربي عنك. ايه ده ايه ده عبد القادر الجيلاني يا اخي، سبحان الله. ابو حنيفه نزل علينا في المؤسسه في الكهرباء، لا اله الا الله. فسبحانه. وبعدين سنه، كان شيخنا الغزالي رحمه الله لما نحضر مؤتمرات ونصلي ويصلي بنا الظهر، هيا الى قاعه المؤتمر للشباب والعلماء النفل يا مولانا. هذا الفرض، الفرض مقدم على النافله، سبحان الله. الفرض مقدم على النافله، ولذلك لماذا اباح العلماء انك اذا صليت نفلا ونادى عليك ابوك او امك ويعني شعرت في خطوره، يعني ممكن الام والاب ينادوا تعرض في التلفزيون مثلا وتعرف افتح لنا المسلسل، ما تطلعش من النفل عشان المسلسل، يعني ربنا يبعد عننا المسلسلات او السلاسل يعني. المهم، فاذا رايت ان في خطوره معينه على ولدك او على ابيك او امك وهو ينادي، اقطع صلاه النفل واجب الاب والام، لان طاعه الاب والام فرض، والنفل اللي انت فيه اقل يعطل النفل من اجل الفرض. بس المساله قياسيه ونرى ما هذا. ولذلك اللي الرجل اللي قلت لكم اللي جاني من شهرين يقول لي انا زوجه ابني مالها لا احبها. طب انت عايز ايه؟ قال انا اريد من ولدي ان يطلقها. قلت والله عدم محبتك لها لا يبيح طلاقنا لها. قال ليه؟ ابو بكر الصديق مش قال لابنه عبد الله لما ليه مشغول بزوجته الجميله عن التجاره خلاه يطلقها؟ قلت اتفقنا اول ما يصل درجه ايمانك لدرجه ايمان ابو بكر بكره نطلق مرات ابنك ان شاء الله باذن الله. ابو بكر انت مالك انت؟ ابو بكر ده رجل يرى بنور الله ويرى بفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حطيت نفسك في درجة أبو بكر أن عملتها مقياس؟ يا أخي أنزل تتكلم، لا تتكلم بالهوى، الهوى يعمي ويصم، سبحان الله. الأسبوع الماضي ذهبت إلى كلية العلوم في جامعة بيروت، يعني وجدت في المدرج ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المهم يعني طب أدخل إزاي؟ طب شوف الكليات العملية أنا أحبها حبا جما، مش عشان أنا خريج ده، لكن ليه؟ الكليات العملية تنحي وأنت داخل إلى المعمل الهوى، ما فيش هوى جوا المعمل، المعمل قوانين. وأنا أريدك أن تتعامل مع الناس كما تتعامل مع المعمل، نحي الهوى وحارب الفكرة لا تحارب المفكر. واخد بالك من الكلام ولا مش واخد بالك من الكلام؟ ولا أنتوا نمتوا مني؟ يعني عايز تقام، قام الفكرة لا تقام المفكر، ماله هو بيقول رأي، واحد بيقول رأي، إما أن تحاوره بالهدوء. سبحان الله العظيم. ولذلك قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين، ده العقل، اعرض وجهة النظر الاخرى. وجمع السحرة لوقت المعلوم، سبحان الله. فالجوارح لها نوع من التسبيح والذكر، كيف لا تعطلها عما خلقت له؟ هذا هو الامر الاول. يعني ايه العين؟ لماذا خلقت العين؟ اسير بها في الطريق وانظر بها الى ما خلق الله، وانظر بها الى المصحف وللمسلمين بالرحمه وللاب والام ولوجوه الصالحين، وسبحان الله. ثم اغضها عن محارم الله، ثم اغضها عن عيوب الناس. اعمل يا اخي مش واخد بالي؟ ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. اعمل انك غبي مش واخد بالك، فتتعامى. شوف حتى في اولادك وفي بناتك تعمل ايه؟ الولد بيخطئ خليه يخطئ يا اخي، البنت تخطئ خليها تخطئ، يعني خطأ مقبول في البيت. مرر الخطأ الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وتعالى عند السادس ولا ولدي أنت عملت كذا وكذا، كان من ولدي بكذا، تذكره فقط. يبقى هنا تترك، لا ليه؟ كل بني آدم خطأ، ماذا صنع الحبيب مع الأعرابي الجلف اللي جاء ووجد أن المسجد لا فرق بينه وبين الشارع؟ الرجل حزمه البول، حبسه البول، يعمل ايه؟ راح بخلف الصفوف كده، أعرابي ما يحب الانطلاق يعني، ما يحبش يخبش يعني الشعب، وراح شمر كده وسبحان خد راحته خلاص. الصحابة جروا عليه فكان قبل أن يصلوا حاجزا بينه وبينهم رسول الله. يا الله يا رسول لماح، لا تزرموا أي لا تخطأوا عليه بولة عند خطر. فبعد أن ستر الرجل نفسه قال أهريقوا على بول أخيكم سجلا من ماء دلو يعني جرد الماء. ثم اقترب من الرجل، قال الرجل ما نهرني، شوف خلي بالك من الحمدين، ما نهرني وما قطب وجهه في، وضع يده على كتفي. يا الله حنان رسول الله. يا اخي بالله عليك يسري نور شمس المعرفة الى جسد الرجل فيستريح. بيسموا لغة الجسد، انت لما تكلم ابنك وهو سائر هات تعالى حبيب تعالى، الطفل بالذات الطفلة، ضع كفك بين كفي خير ازاي، ما شاء الله ايدك ما شاء الله فيها خير، الله اكبر ما شاء الله، جيت لما تكبر تعطي بها الصدقات، تدخل بها المعامل وتعمل بها اختراعات، تكشف بها على المريض وتبني بها البنايات، فتديله طاقة، تديله وقت يا اخي، انحك والبنت نفس القضية. الله ما شاء الله ايدك الطيبة الجميلة ان شاء الله، هيجي من ايه من يخطبك يقول انا عايز ايد بنتك يا عمي، ايدها بس، خد ايدها يا عم وخدها يا امها سبحان الله، وامي سبحان الله لا اله الا الله، ياخذ انسحبت ايدها من التليفون خدها بالتليفون وديك شاحن فوقهم، المهم سبحان الله تاخذ اليد دي ان شاء الله يا بنتي مش عايزه تاذي ولا تتصل بامك وتشتكي من زوجك، يعني ان شاء الله كده نشحن سبحان الله. فوضع يده على كتفي وقال، اسمع كلام الرسول في الدعوه الى الله عز وجل، يا اخ الاسلام هذا مكان لا يصلح لما صنعت. يا مؤمن ده لو واحد من اياهم دخل ولقي توبك لغايه الارض، يعني معاه بطاقات جوه، ده يا ترى فاسق ولا مبتدع ولا منافق ولا فاجر ولا انطع له البطاقه الحمراء زي الحكم الدولي بتاع برشلونه ده فيه سبحان الله، فهو مستنفر عليك من الاول. يا اخي غض بصرك، هو له راي ولك راي خلاص. المهم هذا مكان لا يصلح، لم يصفه بجهل ولا بقلة علم ولا بقلة ذوق ولا انت مش فاهم وايه اللي جابك المسجد ودم ما تخلص نفسك الاول وتعالى، لا ابدا. هذا مكان لا يصلح لمصر، هذا مكان للصلاة وللسجود خلاص. الرجل هزته رحمة رسول الله، طبعا هز في العالم كله سبحان الله، فرفع يديه للسماء قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. حاكم ما يستحقش في المسجد ده رحمه لنا وهو بس سبحان الله. فابتسم الحبيب برضه قال يا اخ الاسلام حجرت واسعا، انت ليه بتضيق الامور؟ قل اللهم ارحمنا فيعلمه. قبل الرجل هذا سبحان الله. اما المتكبر الذي لم يقبل النصيحه وكثير ما هو جلس مع الحبيب والحبيب يعلم انه يستطيع ان ياكل بيده اليمنى، يستطيع مما علمه رب، قال كل بيمينك، قال يأكل بالشمال من باب الاتيكيت يعني، قال كل بيمينك، قال لا استطيع، الرسول يعلم انه استطيع، قال لا استطعت، فما ارتفعت يمينه الى فيه، حصل له شلل، كذاب يكذب على رسول الله، طب يكذب على الشيخ عمر، يكذب على محمود، على عبد الحميد، على محمد، على اي حد منه، لكن تكذب على الرسول الذي يعلمه الله ما لا تعلم، قال لا استطعت. فما رفعت يمينه خلاص شل العقبة. المجرم ابن ابي معاذ كان لما يقلد النبي صلى الله عليه وسلم ومات كافرا، فكان لما يقلد الرسول يغمز بعينه، فالرسول اشار باصبعه قال كما انت، فظل يغمز بعينيه حتى مات، جاله رعاش يعني الاعصاب بتاعته توترت في عينيه ببركة دعاء رسول الله عليه. عتبة وعتيبة تزوجوا زين ام كلثوم ورقيه وام جميل حملت الحطب، شوف الاجرام بتاع النساء لما شوف. خلينا مع ام جميل، انت مش عارفها ام جميل؟ ام جميل ماذا قالت؟ شوف الاجرام بتاع الحرمه، قالت ايه لما ظهرت الدعوه؟ اشغلوا محمدا عن دعوته بطلاق ابنتيه. شوف الاجرام. حرب اجتماعية نفسية. الانسان يهتز عندما تطلق ابنته, وبالذات لما تكون ايه صالحة ولما تكون مظلومة. فعتبة وعتيبة خافوا من امهم, وكانت ام جميل هي الرئيسة في البيت مش ابو لهب. ابو لهب ده كان منظر بس سبحان الله, زي ناس كتير زي انت فاهم يعني. شوف القصة دي ما شاء الله توافقك تماما. المهم يعني فام جميل حملت طلقوا رقية وام كلثوم عاد الى سبحان الله. فلما رأى عتبة الرسول في المسجد الحرام ده حماه يعني تعديا على المثل والقيم العربية, بصق على رسول الله عزه الله رسول الله. قال الله, قال الرسول سلط الله عليك كلبا من كلابه. ابو لهب بلغته الدعوة, فراح عتبة وعتيبة في رحلة في البر خارج مكة. فابو لهب اديروا واستيقظوا جيدا وافتحوا عيونكم على عتبة لان محمدا قد دعا عليه ودعوة محمد مستجابة. لا اله الا الله, لا اله الا الله. طبعا يا رجل يا مؤمن. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. والله الذي لا اله الا هو مسؤول من المسؤولين في الثمانينات جالس معاه وكان يكره الدين ويبغض الدين ويعني ويؤذي الدعاة, وبعدين قاعد يتكلم كده فاخذته بالهدوء قلت ايه اسكت معه ما استكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وده فيه القرارات الصعبة اللي يوقف منه. فقلت له فضلت اتكلم معاه بالهدوء. راح خرج من المكتب وجلس امامي, فضل منصت 25 دقيقة نساعة على الحائط والغى دخول الناس. وفجأة يبدو الرجل انتفض لما في داخله, فنادى على هو مسلم, نادى على الولد اللي يا ولد نعم قد هات بسرعة قهوة ولا شاي للشيخ, ده لو قعد معي ربع ساعة تاني هدخل الإسلام. خاف على نفسه أن يهتدي, لأن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضين, يعني أنت عارفين أن الرسول على هدى صح ولا لا؟ يعلمون سبحان الله. قال ربنا عن الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. بالله عليك أنت مش تروح المدرسة تجيب الولد في تانية حضانة ولا في أولى ابتدائي, كل العيال 400-500 ما شاء الله قرد بتنططوا لابسين لبس واحد صح ولا لا؟ عينك تيجي على مين؟ على حسن صح ولا لا؟ عينك تيجي على شيماء, مع ان كل زميلاته زي سبحان الله سبحان الله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. خرج عتبه وعتيبه مع شبان قريش وجم بالليل. عتبه بيقول لهم ارى او اشعر ان اسدا يتشممنا. قالت ليه ونام؟ هو في الاسد بالشم ده بيتصرف على طول يعني. لا لا يعني سبحان الله. عتبة بيبحث عن فريسته الاسد, فجر عتبة من رأسه من بين اخوانه ليلا واكله امامهم وصدقت فيه دعوة رسول الله. سبحان الله يا مؤمن. الجوارح لها شكر ولها ذكر, فالعين لا تعطلها عما خلقت له, واللسان لا تعطله عما خلق له من الذكر وشكر الناس. يا اخي سبحان الله العظيم, لا تنظر الى عيوب الناس ولكن انظر الى عيبك انت. يعني اذا كان لك لسان فللنسان الناس ألسن. سبحان الله اللسان لها ألس بس في نقطة. لا تشغل بالك بما يقوله الناس عنك, اشغل بالك بمقامك انت ومكانتك انت عند رب العباد سبحانه وتعالى. اللسان خلي فيه الذكر, خلي فيه قراءة القرآن, خلي فيه وقولوا للناس ايه حسنى, قل لعبادي يقولوا التي هي ايه احسن مش حسن, لا جود الكلمة. الاصمعي دخل على امير المؤمنين وبعدين هو استاذ اللغة, قال يا اصمعي ما جمع مسواك؟ يا الله اصمعي جمع مسواك مساويك. فقال عكس محاسنك يا امير المؤمنين. يا الله يجي ده يشتغل في الاعلام عندنا سبحان الله. واذا ما خلى الجبان بارض طلب الطعن وحده والنزال سبحان الله. فللاسف الشديد شوف شوف شوف الاداب المرعيه. يا عباس يا عم رسول الله انت الاكبر ام رسول الله؟ يا اخي هو في السن اكبر. قال رسول الله اكبر مني ولكني ولدت قبله. بس مجرد ايه ولادة فقط، لكن هو الاكبر هو هكذا تنذر الناس منازله. فالجوارح ارجع الاسبوع هذا انظر ما هي ذكر ما هو ذكر الجوارح، وما هو شكر الجوارح، وما هو شكر الجسد عامة. عندئذ تشرق في قلبك شمس المعرفة. ما دليل اشراق شمس المعرفة في القلب؟ هل تعرفوا دقيقتين ولا تنفضوا وراشدين ان شاء الله المرة الجاية؟ في ثلاث دقائق عشان لو ما نكذبش في المسجد، ثلاث دقائق. اول علامة من علامات سبحان الله اشراق شمس المعرفة في قلبك، اذا اساء انسان امامك فحول هذه الاساءة، وان تقول ما قصد الاساءة، قد اخطأ في الاساءة، لم يتعمد الاساءة، رصيده يسمح. حلو رصيده يسمح دي، يعني اخوك ابن امك وابوك اخطأ فيك خطأين ثلاثة، لكن عمل فيك كم حسنة من قبل؟ عشرة. تمحو العشرة عشان ثلاثة؟ انظر ايضا الى الزوجة في البيت، والزوجة تنظر الى زوجها في البيت. نعدت ها كريم، يعني يقول لك سيدنا الشيخ نص ونص، نص ونص زي بعض، واحنا قديم نص ونص، جميل نص ونص، طيب ها طيب بذيء لسان، لا طب حلو ايجابية مش بذيء لسان، يعني لا يقبح، لا يحترم الاهل، يحترم الاهل، الله جميل كريم مع اولاده، ده عطوف جدا مع اولاده لدرجة ان احنا بنعيب عليه في حنانه عليهم، جميل كل ده. طيب ايه بقى المشكلة؟ والله على صوته علي بالامس. ليه؟ هو انت متزوج عثمان بن عفان؟ ده محمود بن عبد الرحيم الله يرحم ابوه، ده سبحان مسكين، وهو اصلا مضغوط فيه، اللي برضه بيتعصب عليه في الشغل، يعني هو مضغوط من كله، هيبقى مضغوط من كله، مش يبقى برضه الرحمة مطلوبة. ايضا نفس القضية زوجتك سبحان الله. انظر الى الخيرات يا شيخ، الجماعة الأوروبيين بيفسروا التاريخ تفسير مادي جدل، يعني أفسرنا كان التفسير مادي، يعني زوجتك تطبخ لك ولا ما تطبخش أحيانا، يعني أحيانا صح. لو أنت استبدلت الزوجة بطباخ، الطباخ ده بيشتغل عندك مجانا عشان سواد عيونك ولا هياخد مرتب؟ ها الطباخ ده بمبلغ صح ولا لا؟ طيب هي مش بتغسل الثياب؟ ربنا يبارك فيها، يقول لا هي ما تغسلش، دي الغسالة اللي بتغسل، الانسة ولا السيدة الفول اوتوماتيك؟ لا الفول اوتوماتيك دي هي بتشتغل، صحيح هي بتحط الملابس والمسحوق والمعطر والمنطر وسبحان الله، وتدوس على الزر لك عندي نقرس، لا اله الا الله، منين جاء النقرس ام حسن؟ فبتعرف ده المهم، فسبحان الله. لكن المهم سبحان الله الغسالة عايزة تطلع تخرج لها الملابس وترتبها لها في الخزانات وزي الفل، لكن المهم بتغسل، لو جبنا غسالة تاخد فلوس سبحان الله. طيب بالذكر للأولاد برضه ده بفلوس، في الآخر خالص هتلاقي الحكاية إيه؟ مادية. أنا عارف إن النقطة دي بالذات أنت مش هتنقلها للبيت خالص، الشيخ عمر جه في الحتة دي وصوته تعبه وقال السلام عليكم ورحمة الله، المهم سبحان الله. فلو فسرتها ماديا أنت كسبان برضه، فاشكرها على ما تقدمه لك، لما تخطئ فيه وسع صدرك واحتسب الامر لله سبحانه، واعلم ان من صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على صبره، ومن صبرت على سوء خلق زوجها بنى الله لها قصرا بجوار قصر اسيا امرأة فرعون في الجنة وكلاكما مبتلى. خلاص مدام الابتلاء اصبر عليه اخي، لما تصبر ربنا يعطيك الخير. ولذلك واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك كان مقدمة التسبيح عند سيدنا موسى رب اشرح لي صدره، لما شرح صدره سبح بحمد الله، لما شرح صدره تحمل فرعون، لما شرح صدره تحمل هامان وقارون، لما شرح صدره تحمل بني اسرائيل. مش ممكن يكون زوجتك اصعب من فرعون وهامان وقارون وبني اسرائيل؟ فلما تسأل الله شرح الصدر تدخل على مسألة التسبيح. اللهم اجعلنا من المسبحين، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.